بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر السحيباني، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فقبل أن نقرأ بعض الأحاديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلة الإخوان من كان لديه سؤال بعد أن ننتهي من قراءة الحديث. وأيضا قبل أن نقرأ من هذه الأحاديث التي نستكمل بها قراءة سابقة من أبواب كنا قرأناها على بعض الإخوان هنا، قبل ذلك نذكر بحديثين مهمين، وهما من الأحاديث التي لعلها لا تخفى على الكثيرين من الإخوان، لكنها مهمة ويحتاج إليها المسلم في كل عمل من الأعمال، فلا بد أن تكون هذه الأحاديث وأمثالها على بال منه. أما الحديث الأول فهو حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا حديث فرد متواتر صحيح ثابت من أول الأحاديث التي أدخلها الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم والإمام أحمد وبقية الأئمة في كتبهم، فهو حديث مهم. وإن كان ورد في شأن الهجرة فهو كذلك في شأن الحج، في شأن العمرة، في شأن الصلاة، في شأن الصوم، في كل عمل، كما صدر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم به كلامه، فقال: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال إما أنها لا تكون صحيحة على الإطلاق، أو لا تكون كاملة الصحة، أو لا يثاب عليها ولا يؤجر إلا بحضور النية، بحضور النية وتحديد المقصد. ماذا تريد من هذا العمل؟ هل تريد به وجه الله؟ فعملك، هجرتك، حجك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنت إنما تريد به وجها آخر من وجوه الدنيا فأنت وما قصدت، فلك ما نويت. فينبغي للأخ المسلم أن يتفطن لهذا الحديث في كل عمل يعمله، فينبغي أن يكون الباعث والمحرك الحافز على هذا العمل صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو طلب علم، أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. هنا أوراق للأسئلة، إذا كان ممكن تمر على الأخوان اللي يريد يأخذ ورقة تعال من هنا بعد ما ننتهي إن شاء الله، الذي يكون بحاجة عنده سؤال. فأقول لابد لمن أراد عملا أن يتفطن لهذا الأمر حتى لا يتعب ويخسر ويضيع مالا ووقتا وجهدا وتكون النتيجة على خلاف ما يريد. ويريد لا شك في الجملة يريد مرضاة الله، ما من مسلم إلا وهو يريد بعمله رضا الله سبحانه وتعالى، لكن قد يوسوس له الشيطان ويزين له أن يقصد شيئا من أمور الدنيا، فينبغي أن نتفطن لهذا ونتدارك أنفسنا ونصلح مقاصدنا ونياتنا، فهذا من أهم شيء. والحديث لعل إن شاء الله فيما بعد الكلام عن مفرداته والمقصود بالهجرة ومعناها وما إلى ذلك، لعله إن شاء الله يأتي له مناسبة، لكن المقصود التذكير به في الجملة. هذا حديث، وأيضا كذلك قبل أن نذكر بالحديث الثاني، مما يتصل بهذا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يقصد بعمله أمرا من أمور الدنيا، مالا أو جاها أو سمعة أو رياء، وقد يقصد به وجه الله خالصا، وقد يخالط شيء من هذا وهذا. وقل من يسلم من هذا، المسلم والإنسان بصفة عامة لا يسلم ولا ينفك عنه الشيطان، لكن لابد أن تتذكر دائما وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا فالعمل إذا خالطه شيء ليس لله فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أبدا مهما كان. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادات لا يجوز بحال من الأحوال أن يشرك فضلا عن أن تصرف بكليتها وجملتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله من الإخوان لا شك أنه على بال وأنهم منه على ذكر، لكن من قبيل التذكير به. الأمر الثاني ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال اجلس من أراد الورق، من عمل ما أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أئمة الحديث، ومعناه كما هو واضح في ألفاظه أن من أحدث أي من عمل ابتدع أتى بشيء جديد، وهذا في العبادات المقصود به في العبادات، من أحدث في أمرنا في ديننا من العبادات ما ليس منه فهو رد. فمن شرع لنا صلاة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد مهما كانت، مع أنه يريدها صلاة لله سبحانه وتعالى، هو يريدها خالصة لله، لكن الصلوات ما فيه إلا ما شرعه لنا عليه الصلاة والسلام بوحي من الله جل جلاله. كذلك من قال يستحب أن تصوم اليوم الفلاني، نقول أين دليلك؟ الصيام ما نصوم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك تستحب لنا صيام يوم أو شهر أو ما إلى ذلك لا نقبل. أو قال قيام الليلة الفلانية، من قام ليلة الاثنين مثلا، يوم الاثنين يوم فاضل لا شك ورد في صيامه ما هو معروف، ويوم الخميس ورد في صيامهما هو معروف، لكن ما ورد في قيامه شيء. فجاء إنسان قال ما دام مستحب الصيام فينبغي أن نقيس عليه استحباب القيام، ينبغي أن نقوم ليلة الاثنين. نقول لا، لا مجال للاستحباب للقياس في العبادات. تقوم ليلة الاثنين كما تقوم سائر الليالي، لكن أن تخصها من دون الليالي أو تخص ليلة الخميس أو ليلة الجمعة إلا إذا بينت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد النص في صيام الاثنين أو في صيام الخميس، فأثبت لنا نصا بفضل قيام هاتين الليلتين أو غيرهما من الليالي. وهكذا إذن لا يجوز الإحداث في دين الله في العبادات، صياما صلاة ذكرا عمرة حجا، إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما المباحات المعاملات شؤون الدنيا أحدثوا فيها ما شئتم، اخترعوا وابتكروا وأعملوا عقولكم وقواكم الله، وهذا شيء مستحب في أمور الدنيا، فهي مبنية على الابتكار والاختراع. أما أمور الدين لا، توقيفية كما يقول العلماء، توقيفية أي موقوفة على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله جل جلاله بالوحي. أما المعاملات البيع والشراء كما ذكرت بالأمس، البيع والشراء إلا أن نحذر من الربا والغرر والجهالة، وما عدا ذلك فبع واشتر كيف شئت، وأحدث من الصناعات والطرق وما بدالك، وأعمل عقلك بكل قوة. فأحببت أن أذكر بهذين الحديثين لأن لهما مدخل في جميع العبادات. فالحج ينبغي أن يكون على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا بالاستطاعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في حجته خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وفي الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم يحرص في حجه أن يلتزم بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أنا يعني المذهب الفلاني تابع للإمام فلان. الإمام على العين والرأس، ورحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء، لكن إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نلتفت لقول أحد، مع التقدير والاحترام، هذا أمر معروف، والعلماء رحمهم الله كانوا يؤكدون على هذا، ما منهم من إمام إلا ويبين إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومع علمهم الواسع غزارة العلم، لكن لابد أن يفوتهم شيء من الأحاديث، أو لا تكون صحت عندهم فتكون صحت عند أصحابهم فيما بعد، أو صحت عند غيرهم، فنرجع إلى الأحاديث ونعمل بها ونأخذ بها. هذا مقتضى الاتباع الصحيح الذي أمرنا به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمطلوب الاتباع، حسن الاتباع. نقرأ بعض الأحاديث من صحيح الإمام مسلم كما قلت، ثم نترك فرصة لأستقبل أسئلة الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا تحت باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائر. يقول حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا الحديث كما عنون الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم فيه دلالة على أن من رضي بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فقد ذاق طعم الإيمان. فمعنى رضي أي اقتنع واكتفى ولم يصرف ذهنه ولا تفكيره إلى غير الله جل جلاله. فكونك رضيت بالله ربا بمعنى سلمت واستسلمت، لم تعد تخف أحدا، لم تعد تخاف أحدا، ولا تطمع في أحد، ولا تخشى أحد، ولا تحب المحبة الشديدة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى أن تكون رضيت بالله ربا، فأنت مؤمن بأن الرزق من الله جل جلاله وأن المخاوف كلها يكفيك الله إياها، فلا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الرضا. فلا شك أن من اطمأنت نفسه واستقر ذهنه وتوجهه إلى الله بالرضا الكامل والكفاية والقناعة فهذا ذاق طعم الإيمان. وكذلك رضي بالإسلام دينا بمعنى اقتنع بأن التشريعات الإسلامية المضمنة في القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة اكتفى بها واقتنع ولم يعد له أي توجه لا إلى ثقافة غربية ولا ثقافة شرقية ولا فلاسفة ولا حكمة. هذا طريقي، إذن أكون رضيت حقيقة بالإسلام دينا، فلم أعد ألتفت إلى طريق غير طريق الإسلام لأني رضيت به بأحكامه وحكمه وتشريعاته. فمن اطمأنت نفسه إلى الإسلام ولم يتطلع إلى مذهب آخر ولا إلى فكر آخر ولا إلى فلسفة أخرى فهذا حقيقة الرضا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بأنه مصدر للوحي للتشريع، فلا يتطلع إلى شخص آخر ولا ينتظر من أحد آخر، بل طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك ولي ولا ملك ولا ملك ولا غير ذلك أبدا، إنما هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا مقتضى أن أكون رضيت به عليه الصلاة والسلام رسولا. أما إذا كنت تطلع من هنا وهناك وأتلقف من الشيخ الفلاني والولي الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني، فإذا لم تعد عندي قناعة، لم أعد راضيا، هناك نقص أريد أن أسد هذا الفراغ وهذا النقص عن طريق أفراد فيهم خير وصلاح وذكاء وعقل، لكن مهما كان هذا يمثل نقص، يمثل شيء من النقص في الرضا بأن تكون تابعا وراضيا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا تكون محققا للرضا بالله جل جلاله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تقطع كل الوسائل وكل الطرق إلا ما أداك إلى الله جل جلاله وإلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى شريعة الإسلام فقط، وكل مصدر من مصادر أخرى لا تلتفت إليها إلا إذا كان على سبيل، لا على سبيل التبني للشيء، لكن قد يقال من قبيل حب الاستطلاع، فربما والله أعلم، وإن كان هذا فيه ما فيه، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر رضي الله عنه صحفا من التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذه صحف من التوراة وطالع فيها. قال: لقد أتيت بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أتيت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وغضب عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن ننافس أو أن ينافس الإسلام لا بالتوراة ولا بالإنجيل فضلا عن فلسفات وأفكار أخرى مهما كان أصحابها معروفون بالعقل والفكر والذكاء، فالبعد عنها هو الذي ينبغي، والاختصار على تلاوة كتاب الله

إنما المؤمنون، الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وهذا الحديث كذلك دليل على أن الإيمان الأعمال جزء منه، وأن من ترك الأعمال فإيمانه ضعيف إن لم يكن يعني عاطلا ومنعدما، وقد يكون كاذب فيما يدعيه من الإيمان. فمن يقول إنه مؤمن بالإسلام ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هذا ما قد لا يصدق مهما قال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمن أنه من هذه صفاته. فإذن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب وأعمال كثيرة، منها العمل الجليل العظيم ومنها العمل الخفيف، فمن أعظمها وأجلها لا إله إلا الله. لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أعلاها قول لا إله إلا الله، انظر قول تقوله من أعظم شعب الإيمان. ولذلك جاء في الحديث في حديث موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه سأل الله تعالى قال يا ربي علمني دعاء أذكرك به وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني موسى عليه السلام يريد كلام يختص به يثني به على الله جل جلاله، قال يا موسى لو أن السماوات في كفة والسماوات السبع في كفة والأراضون في كفة وإلى آخر ما ورد ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. انظر هذه الكلمة التي للأسف يعني نغفل عنها، قلها فقط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن أنت مع تكرارها وذكرها لا بد أن يتحرك القلب، إن لم يتحرك في مرة تحرك في المرة الثانية لتدرك معناها. ولا شك ليس المقصود مجرد هذرمة وترديد ألفاظ لا نعقل معناها، لكن يعني من المراد والله أعلم أنك عندما تكثر من الذكر والقلب يواطئ اللسان فلا بد أنك تتفاعل مع هذه الكلمة. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا أحد يخاف من الله، إذن لا معبود بحق إلا الله. إذن فعباداتي كلها لا ينبغي أن أصرفها إلا لهذا الذي اقتنعت وأخبرت وتيقنت أنه لا إله في الكون غيره، محيا مميتا مخيفا رازقا جل جلاله. فهذه من شعب الإيمان العظيمة الجليلة. ثم من أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أذى من قبيل التعاون على البر والتقوى في الطريق، شوكة حجر ماء قشر أي شيء إماطته، فهذا أولا فيه من التواضع ما فيه، ثم العمل بالسنة وتفيد جيرانك وأهل حيك، أو حتى لو لم يكن في حيك تفيد المسلمين، ربما يزلق أحد في هذا الحجر أو يعثر في هذه القشرة أو الشوكة تؤذيه، فهذا عمل وإن كان يبدو حقيرا لكن فيه أجر عظيم، فهو من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء قد يحتاج الكلام فيه إلى يعني طول، لكن نذكر بما تيسر. الحياء خلق يطبع عليه الإنسان، وجبلة وغريزة في الإنسان، يكون عنده نوع من الإحساس المرهف ولا يود أن يؤذي أحدا ولا يضايق أحدا، فتجده وخفيف المزاج والدم يحس أي شيء، فلذلك لا يحب أن يثقل على أحد، وهو مما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان موصوف بأنه شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في وصفه كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البنت الصغيرة التي يعني قاربت البلوغة وقد بلغت، فهي ليست صغيرة لا تعرف الحياة ولا كبيرة خلطت الحياة، فهي بين بين. وهذا طبعا على كلام بنات المسلمين في العصور الماضية، أما الآن للأسف كثير من بناتنا يعني تأثرن بالحياة الغربية وقلة الحياة وقلة الأدب إلا ما شاء الله، من أهل الأرياف والذين لا زالوا على الفطرة والتزام السنة. لكن يعني كان أبو سعيد رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى يقول إذا كره شيئا رأيناه في وجهه عليه الصلاة والسلام، لا من حيائه لا يريد أن يتكلم به ولا أن يعبر عنه. لكن هذا طبعا في أمور الدنيا، في الأمور الدنيوية، أما في أمور الدين فلا، لا مجال للحياء، لا مجال للحياء في أمور الدين. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحياء، لما وجه المسلمين سبحانه وتعالى إلى الاستئذان وعدم الجلوس بعد الأكل، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه أمور دنيا كان يعني يود أن يخرجوا ليأخذ راحته ومع أهله، فبعض الصحابة رضي الله عنهم طمعا وحبا في مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يزدادوا، لكن لكل شيء مقدار، لكل شيء قدر. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم، لأن الرسول عليه السلام ما أحب من حيائه، ما أراد أن يواجه رغبتهم وعاطفتهم بهذا الموقف منه ليقول تفضلوا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية أدبا لنا جميعا، وأن يكون هذا أدبنا مع إخواننا ووالدينا وأساتذتنا ومشايخنا وجيراننا وأصحابنا. فالحياء من الإيمان، الحياء خير كله، لا يأتي الحياء إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أقول هذا في أمور الدنيا وأمور المطعم والمشرب وما أما أمور الدين لا، أمور الدين لا مجال للحياء فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي من حق. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها لما جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني إذا رأت في النوم احتلاما مثل ما يرى الرجل. النساء كنا يستحيين، لا يريدنا أن يقولن هذا. ولذلك قالت عائشة أو غيرها فضحت النساء، يعني ما كنا يريدنا أن يعرف هذا عنهن، لكن كما قالت رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحي منه. فلا ينبغي أن نخلط بين الحياء والضعف والخور. ولذلك بشير بن كعب هذا الذي غضب منه عمران بن حسين، عمران بن حسين قال الحياء خير كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشير بن كعب قال نجد في الصحف وكلام الحكماء أن منه خير وحكمة وأن منه يعني ما ليس كذلك، يعني كأنه يريد أن يخصص ويقيد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب عمران، أنت من أنت حتى تقيد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أنت حتى تخصصه؟ بل هو خير كله. لكن الرهط الجماعة الذين جالسين عند عمران وكنيته كما هي اسم ولده نجيد، قالوا يا أبا نجيد إن الرجل منا، أي نعرفه، ليس منافقا، ليس زنديقا، ليس مبتدعا، لكن عنده إشكال، عنده إشكال. هو قرأ وسمع من الحكماء أن هناك حياء، والحياء نوع من الحياء ليس يعني خير، وهذه عند العوام، يعني العوام أحيانا يقولون بعض الحياء ما يصلح، والصحيح الحياء كله خير، لكن لا نخلط بين الحياء وبين الخور والضعف. فالموقف الذي يحتاج منك أن تتكلم وتنكر وتعترض ينبغي أن تعترض وتنكر وتتكلم، ولا تدعي بالحياء، فهذا ليس حياء، هذا خور وضعف وخوف ليس في محله. أما الحياء فهو في الأمور التي تمسك شخصيا، وفي أمور الدنيا ليس فيها ظلم لأحد ولا إخلال بأدب ولا بسنة، إذا كانت من هذا القبيل فممكن أن تحمل على الحياء. أما أن تترك المنكرات وتأتي مجالس فيها من المنكر ما فيها، وفيها من البدع أنا مستحي، هذا ما هو حياء. وإن ادعيت أنك مستحي، ما أنت مستحي، أنت خائف، خوار، ضعيف. لا تأخذ بالعزيمة والإقدام. فالحياء له موضع، والخور والضعف والجبن له حال أخرى، فلا نخلط بين الحالين. فهذا الذي حمل بشير بن كعب متأثرا بكلام بعض الحكماء أن يرى أن الحياء ليس خيرا كله، لكن لا زال كلامه عليه الصلاة والسلام على عمومه، فالحياء الذي في موضعه وعلى حقيقته هو خير كله، ولا يأتي إلا بخير. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.